وقد أوردنا فيما سبق مرارا قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقص لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وبينا كذلك ما أورده ابن القيم رحمه الله تعالى من أن الشهادة بالألوهية تقتضي الدعوة إليها، بمعنى إلزام الغير بذلك. ولذلك قال رحمه الله تعالى: وعبارات السلف في شهدة تدور على الحكم والقضاء والإعلام، إعلام الغير والبيان والإخبار. قال مجاهد: حكم، يعني شهد بمعنى حكم وقضى. وقال الزجاج: بين. وقال الطائفة: أعلم وأخبر. وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى شهد، بمعنى أنه لابد من البيان ولابد من الإعلام ولابد من القضاء ولابد من كذلك من الحكم. قال: وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب، لها أربع مراتب. لا تصح الشهادة إلا باجتماعها، إلا باجتماعها. وعرفنا سابقا أن هذه الآية مما يستدل بها على عدم الإعذار بالجهل في مسائل التوحيد، وهي أن الشهادة لا تصح لغة ولا شرعا إلا مع العلم، أما مع الجهل لا يصح. يعني الشيء الذي تشهد به لابد أن يكون معلوما، وأنت تشهد أن لا إله إلا الله، أن لا يعبد إلا الله، حينئذ صرف العبادة لغير الله تعالى لا تدل عليه هذه الكلمة، بل تبطله. حينئذ إذا فهمت أن الشهادة تقتضي أن يكون المشهود به معلوما عند الشاهد، عرفت أنه لا يتصور لا عقلا ولا شرعا ولا لغة أن يجتمع الجهل مع الشهادة. لأنه إذا قيل شهد عند القاضي، حتى فيما يتعامل فيه الناس، إذا شهد عند القاضي إنما يشهد بشيء يعلمه أو يجهله، يعلمه. وإذا قيل بأنه يشهد بشيء يجهله، قيل هذه ليست شهادة بل هذا كذب، هذه شهادة الزور وليست به بشهادة حق. حينئذ لابد أن يكون المشهود به معلومة. فهذه الآية تجعله معك في الدلالة على أنه يشترط في قول لا إله إلا الله، بل هو ركن وأساسها، أن يكون عالما بمعنى هذه الكلمة. وإذا كان عالما بمعنى هذه الكلمة، حينئذ إذا صرف العبادة لغير الله تعالى وقيل بأنه جاهل، حصل التناقض بين الأمرين، حصل التناقض بين الأمرين. ولذلك قال: فأما أول المراتب علم ومعرفة. أول مراتب أول ما يدخل في لفظ شهد والشهادة وأشهد أن لا إله إلا الله حتى يشهدوا، أول ما يدخل في ذلك ماذا؟ العلم بمدلول هذه الكلمة. فإذا لم يكن عالما حينئذ لم تصح منه الشهادة، بل تكون باطلة لأنهم لا يجتمعان. قال: فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. وهذا كله يدل على أن العلم ركن في فهم هذه الكلمة، فإذا لم يتحقق لم يصح حينئذ منه قول لا إله إلا الله، إذ ليس كل من قال لا إله إلا الله يكون موحدا. صحيح، ليس كل من قال لا إله إلا الله يكون موحدا. ولذلك المنافق يقول لا إله إلا الله وهو كافر باطنا، وهو كافر باطنا بالإجماع، وهو في الدرك الأسفل من النار. إذا كان الأمر كذلك صار مدار الكلمة على اللفظ والمعنى، بمعنى أنه لا بد أن ينظر إلى المعاني، وأن يعتقد ذلك، وأن يعمل بالمقتضى، وأن لا يأتي بما ينقضها من أصلها، لابد من اجتماع هذه المعاني كلها.